بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 79 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. عطفت جملة واختار موسى على جملة واتخذ قوم موسى عطف القصة على القصة، لأن هذه القصة أيضا من مواقع الموعظة والعبرة بين العبر المأخوذة من قصة موسى مع بني إسرائيل، فإن في هذه عبرة بعظمة الله تعالى ورحمته، ودعاء موسى بما فيه جماع الخيرات والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وملاك شريعته، والاختيار تمييز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضده، وهو زينة افتعال من الخير، صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل خارة، وقوله 70 رجلا بدل من قومه، بدل بعض من كل، وقيل إنما نصب قومه على حذف حرف الجر، والتقدير اختار من قومه. قالوا: وحذف الجار من المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شائع في ثلاثة أفعال: اختار واستغفر وأمر، ومنه أمرتك الخير. وعلى هذا يكون قوله 70 مفعولا أول وأيما كان، فبناء نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على 70 رجلا اقتضاه حال الإيجاز في الحكاية، وهو من مقاصد القرآن. وهذا الاختيار وقع عندما أمره الله بالمجيء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة الآية. فقد جاء في التوراة في الإصحاح 24 من سفر الخروج: إن الله أمر موسى أن يصعد طور سيناء، هو وهارون وناداب وأبيه ويشوع و70 من شيوخ بني إسرائيل، ويكون شيوخ بني إسرائيل في مكان معين من الجبل، ويتقد موسى حتى يدخل في السحاب ليسمع كلام الله، وأن الله لما تجلى للجبل ارتجف الجبل، ومكث موسى 40 يوما. وجاء في الإصحاح 32 والذي بعده بعد ذكر عبادتهم العجل وكسر الألواح أن الله أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهما الكلمات العشر المكتوبة على اللوحين المنكسرين، وأن يصعد إلى طور سيناء. وذكر صفة صعود تقارب الصفة التي في الإصحاح 24، وأن الله قال لموسى: من أخطأ أمحوه من كتابي، وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم وقال: فإن عفرت خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك. وجاء في الإصحاح 9 من سفر التثنية أن موسى لما صعد الطور في المناجاة الثانية صام 40 يوما و40 ليلة لا يأكل طعاما ولا يشرب ماء، استغفارا لخطيئة قومه وطلبا للعفو عنهم. فتبين مما في التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناجاة، وأنه اختار 70 رجلا للمناجاة الأولى ولم تذكر اختيارهم للمناجاة الثانية، ولما كانت المناجاة الثانية كالتكملة الأولى تعين أن موسى استصحب معه 70 المختارين، ولذلك وقعت فيها الرجفة مثل المرة الأولى، ولم يذكر القرآن أن الرجفة أخذتهم في المرة الأولى، وإنما ذكر أن موسى خر صعقا. ويتعين أن يكون 70 قد أصابهم ما أصاب موسى، لأنهم كانوا في الجبل أيضا، وذكر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة. والضمير في أخذتهم الرجفة 70، فالظاهر أن المراد في هذه الآية هو حكاية حال ميقات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومه، وأن الرجفة المحكية هنا رجفة أخذتهم مثل الرجفة التي أخذتهم في المناجاة الأولى، لأن الرجفة تكون من تجلي أثر عظيم من آثار الصفات الإلهية كما تقدم. فإن قول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يؤذن بأنه يعني به عبادتهم العجل وحضورهم ذلك وسكونهم، وهو المعني بقوله إن هي إلا فتنتك. وقد خشي موسى أن تلك الرجفة مقدمة عذاب، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يخشى الريح أن يكون مبدأ عذاب. ويجوز أن يكون ذلك في المناجاة الأولى، وأن قوله بما فعل السفهاء منا يعني به ما صدر من بني إسرائيل من التصلب قبل المناجاة، كقولهم لن نصبر على طعام واحد، وسؤالهم رؤية الله تعالى، لكن الظاهر أن مثل ذلك لا يطاق عليه. فعل في قوله بما فعل السفهاء منا، والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو التوقي من غضب الله وخوف بطشه، ومقام الرسل من الخشية، ودعاء موسى إلى آخره. وقد صيغ نظم الكلام في قوله فلما أخذتهم الرجفة على نحو ما صيغ عليه قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبهن آسفا كما تقدم. والأخذ مجاز في الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الآخذ من المأخوذ، ولو في قوله لو شئت أهلكتهم يجوز أن تكون مستعملة في التمني، وهو معنى مجازي ناشئ من معنى الامتناع الذي هو معنى لو الأصلي، ومنه قول المثل لو ذات سوار لطمتني، إذ تقدير الجواب لو لطمتني لكان أهون علي. وقد صرح بالجواب في الآية وهو شئت أهلكتهم، أي ليتك أردت إهلاكهم، أي السبعين الذين معه. فجملة أهلكتهم بدل اشتمال من جملة شئت، من قبل خطيئة القوم التي تسبب عنها الرجوع إلى المناجاة. وعلى هذا التقدير في لو لا يكون في قوله أهلكتهم حذف اللام التي من شأنها أن تقترن بجواب لو، وإنما قال أهلكتهم وإياي ولم يقل أهلكتنا، للتفرقة بين الإهلاكين، لأن أهلاك السبعين لأجل سكوتهم على عبادة العجل، وإهلاك موسى قد يكون لأجل أن لا يشهد هلاك القوم. قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا هودا الآية، ونظائرها كثيرة. وقد خشي موسى أن الله يهلك جميع القوم بتلك الرجفة، لأن سائر القوم أجدر بالإهلاك من السبعين. وقد أشارت التوراة إلى هذا في الإصحاح، فرجع موسى إلى الله وقال إن الشعب قد أخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة، فإن غفرت لهم خطيئتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الله لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. فالمحو من الكتاب هو محو تقدير الله له الحياة محو غضب، وهو المحكي في الآية بقوله لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا. وقد خشي موسى أن تكون تلك الرجفة أمارة غضب ومقدمة إهلاك عقوبة على عبادتهم العجل، فلذلك قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل، وسمي شركهم سفها لأنه شرك مشوب بخسة عقل، إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلها لهم. ويجوز أن يكون حرف له مستعملا في معناه الأصلي من امتناع جوابه لامتناع شرطه، فيتجه أن يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب لو ولم يقل لأهلكتهم، مع أن الغالب في جوابها الماضي المثبت أن يقترن باللام. فحذف اللام هنا لنكتة أن التلازم بين شرط لو وجوابها هنا قوي، لظهور أن الإهلاك من فعل الله وحده، فهو كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا سورة الواقعة، وسيأتي بيانهم. ويكون المعنى اعترافا بمنة العفو عنهم فيما سبق، وتمهيدا للتعريض بطلب العفو عنهم الآن، وهو المقصود من قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء، أي أنك لم تشأ إهلاكهم حين تلبسوا بعبادة العجل، فلا تهلكهم الآن. والاستفهام في قوله أتهلكنا مستعمل في التفجع، أي أخشى ذلك، لأن القوم استحقوا العذاب، ويخشى أن يشمل عذاب الله من كان من القوم المستحقين وإن لم يشاركهم في سبب العذاب، كما قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي حديث آخر: ثم يحشرون على نياتهم. وقد خشي موسى سوء الظنة لنفسه ولأخيه وللبراء من قومه أن يظنهم الأمم التي يبلغها خبرهم أنهم مجرمون. وإنما جمع الضمير في قوله أتهلكنا لأن هذا الإهلاك هو الإهلاك المتوقع من استمرار الرجفة، وتوقعه واحد في زمن واحد بخلاف الإهلاك المتقدم ذكره، فسببه مختلف فناسب توزيع مفعوله. وجملة أتهلكنا مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخائف السائل، وكذلك جملة إن هي إلا فتنتك، وجملة أنت ولينا. وضمير إن هي راجع إلى ما فعل السفهاء، لأن ما صدق ما فعل السفهاء هو الفتنة. والمعنى: ليست الفتنة الحاصلة بعبادة العجل إلا فتنة منك، أي من تقديرك وخلق أسباب حدوثها، مثل سخافة عقول القوم وإعجابهم بأصنام الكنعانيين وعيبة موسى ولين هارون وخشيته من القوم وخشية شيوخ إسرائيل من عامتهم وغير ذلك مما يعلمه الله وإيقن موسى به إيقانا إجماليا. والخبر في قوله إن هي إلا فتنتك الآية مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة العلم والقدرة والتعريض بطلب استبقائهم وهدايتهم، وليس مستعملا في الاعتذار لقومه بقرينة قوله تضل بها من تشاء، الذي هو في موضع الحال من فتنتك، فالإضلال بها حال من أحوالها. ثم عرض بطلب الهداية لهم بقوله وتهدي من تشاء، والمجرور في قوله بها متعلق بفعل تضل وحده، ولا يتنازعه معه فعل تهدي، لأن الفتنة لا تكون سبب هداية بقرينة تسميتها فتنة، فمن قدر في التفسير وتهدي بها أو نحوه فقد غفل. والباء إما للملابسة أي تضل من تشاء ملابسا لها، وإما للسببية أي تضل بسبب تلك الفتنة، فهي من جهة فتنة ومن جهة سبب ضلال. والفتنة ما يقع به اضطراب الأحوال ومرجها وتشتت البال، وقد مضى تفسيرها عند قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة في سورة البقرة، وقوله: وحسبوا ألا تكون فتنة في سورة العقود، وقوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في سورة الأنعام. والقصد من جملة أنت ولينا الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى تمهيدا لمطلب المغفرة والرحمة، لأن شأن الولي أن يرحم مولاه وينصره، والولي الذي له ولاية على أحد، والولاية حلف أو عتق يقتضي النصرة والإعانة، فإن كان من جانبين متكافئين فكلا المتعاقدين يقال له مولى، وإن كان أحد الجانبين أقوى قيل للقوي ولي وللضعيف مولى، وإذ قد كانت الولاية غير قابلة للتعدد، لأن المرء لا يتولى غير مواليه، كان قوله أنت ولينا مقتضيا عدم الانتصار بغير الله، وفي صريحه صيغة قصر. والتفريع عن الولاية في قوله فاغفر لنا تفريع كلام على كلام، وليس المراد أن الولي يتعين عليه الغفران، وقدم المغفرة على الرحمة، لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة، فإن المغفرة تنهية لغضب الله المترتب على الذنب، فإذا انتهى الغضب تسنى أن يخلفه الرضا، والرضا يقتضي الإحسان. وخير الغافرين الذي يغفر كثيرا، وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين في سورة آل عمران. وإنما عطف جملة وأنت خير الغافرين لأنه خبر في معنى طلب المغفرة العظيمة، فعطف على الدعاء كأنه قيل فاغفر لنا وارحمنا واغفر لنا جميع ذنوبنا، لأن الزيادة في المغفرة من آثار الرحمة. واكتب مستعار لمعنى العطاء المحقق حصوله المجدد مرة بعد مرة، لأن الذي يريد تحقيق عقد أو عيدة أو عطاء وتعلقه بالتجدد في المستقبل يكتب به في صحيفة، فلا يقبل النكران ولا النقصان ولا الرجوع، وتسمى تلك الكتابة عهدا. ومنه ما كتبوه في صحيفة القطيعة، وما كتبوه من حلف ذي المجاز. قال الحارث بن حلزة: حذر الجور والتطاخي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. ولو كان العطاء أو التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة، لأن الحوز أو التمكين مغن عن الكتابة، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. فالمعنى: آتنا الحسنة تلو الحسنة في أزمان حياتنا وفي يوم القيامة. دل على هذا المعنى لفظ أكتب، ولولاه لكان دعاء صادقا بإعطاء حسنة واحدة، فيحتاج إلى الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء، فإن النكرة يراد بها العموم في سياق الدعاء، كقول الحريري في المقامة الخامسة: يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا، أي كل ضر، وليس المراد وقيتم ضرا معينا. والحسنة الحالة الحسنة، وهي في الدنيا المرضية للناس ولله تعالى، فتجمع خير الدنيا والدين. وفي الآخرة حالة الكمال، وقد تقدم بيانها في تفسير قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في سورة البقرة. وجملة إنا هدنا إليك مسوقة مساق التعليل للطلب والاستجابة، ولذلك فوصلت، ولأن موقع حرف التأكيد في أولها موقع الاهتمام، فيفيد التعليل والربط ويغني غناء فاء السببية كما تقدم غير مرة. وهدنا معناه تبنى، يقال هاد يهود إذا رجع وتاب، فهو مضموم الهاء في هذه الآية باتفاق القراءات المتواترة، والمعنى تبنى مما عسى أن نكون ألممنا به من ذنب وتقصير. وهذا إخبار عن نفسه وعن المختارين من قومه بما يعلم من صدق سرائرهم. قوله تعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جملة قال إلى آخرها جواب لكلام موسى عليه السلام، فلذلك فصلت لوقوعها على طريقة المحاورة كما تقدم غير مرة. وكلام موسى وإن كان طلبا وهو لا يستدعي جوابا، فإن جواب الطالب عناية به وفضل. والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنيا، لأن الكلام جواب لقول موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. والإهلاك عذاب، فبين الله له أن عذاب الدنيا يصيب الله به من يشاء من عباده، وقد أجمل الله سبب المشيئة وهو أعلم به، وموسى يعلمه إجمالا. فالكلام يتضمن طمأنة موسى من أن يناله العذاب هو والبراء من قومه، لأن الله أعظم من أن يعاملهم معاملة المجرمين. والمعنى: إني قادر على تخصيص العذاب بمن عصوا وتنجية من لم يشارك في العصيان. وجاء الكلام على طريقة مجملة، شأن كلام من لا يسأل عما يفعل. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء مقابل قول موسى فاغفر لنا وارحمنا، وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن معه من المختارين، لأنها لما وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بها، وإن العاصين هم أيضا مغمورون بالرحمة. فمنها رحمة الإمهال والرزق، ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة. وقوله عذابي أصيب به من أشاء إلى قوله كل شيء جواب إجمالي هو تمهيد للجواب التفصيلي في قوله فسأكتبها، والتفريع في قوله فسأكتبها تفريع على سعة الرحمة، لأنها لما وسعت كل شيء كان منها ما يكتب أي يعطى في المستقبل للذين أجريت عليهم الصفات، ويتضمن ذلك وعدا لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهم، وهو وعد ناظر إلى قول موسى إنا هدنا إليك، والضمير المنصوب في أكتبها عائد إلى رحمتي، فهو ضمير جنس، وهو مساو للمعرف بلام الجنس، أي يكتب فردا من هذا الجنس لأصحاب هذه الصفات، وليس المراد أنه يكتب جميع الرحمة لهؤلاء، لأن هذا غير معروف في الاستعمال في الإخبار عن الأجناس، لكن يعلم من السياق أن هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء على متعلقها بصفات تؤذن باستحقاقها وبقرينة السكوت عن غيره، فيعلم أن لهذا المتعلق رحمة خاصة عظيمة، وأن غيره داخل في بعض مراتب عموم الرحمة المعلومة من قوله وسعت كل شيء. وقد أفصح عن هذا المعنى الحصر في قوله في آخر الآية أولئك هم المفلحون، وتقدم معنى أكتبها قريبا، وقد تقدم معنى وسعت كل شيء في قوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما في هذه السورة، والمعنى أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد الله بإعطائها لمن كان منهم متصفا بأنه من المتقين والمؤتين الزكاة ولمن كان من المؤمنين بآيات الله، والآيات تصدق بدلائل صدق الرسل وبكلمات الله التي شرع بها للناس رشادهم وهديهم، ولا سيما القرآن، لأن كل مقدار 3 آيات منه هو آية لأنه معجز فدال على صدق الرسول، وهو المقصود هنا، وهم الذين يتبعون الرسول الأمي إذا جاءهم، أي يطيعونه فيما يأمرهم. ولما جعلت هذه الأشياء بسبب تلك الرحمة علم أن التحصيل على بعضها يحصل بعض تلك الرحمة بما يناسبه بشرط الإيمان، كما علم من آيات أخرى خاطب الله بها موسى كقوله آنفا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، فتشمل هذه الرحمة من اتقى وآمن وآتى الزكاة من بني إسرائيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعهم إياه متعذر الحصول قبل بعثته، ولكن يجب أن يكونوا عازمين على اتباعه عند مجيئه إن كانوا عالمين بذلك، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وتشمل الرحمة أيضا الذين يؤمنون بآيات الله، والمعني بها الآيات التي ستجيء في المستقبل، لأن آيات موسى قد استقر الإيمان بها يومئذ، وهذا موجب إعادة اسم الموصول في ذكر أصحاب هذه الصلة للإشارة إلى أنهم طائفة أخرى، وهم من يكون عند بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك أبدل منهم قوله الذين يتبعون الرسول إلى آخرها، وهو إشارة إلى اليهود والنصارى الكائنين في زمن البعثة وبعدها، لقوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، ولقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فإنه يدل على أنهم كانوا أهل شريعة فيها شدة وحرج، والمراد بآيات الله القرآن، لأن ألفاظه هي المخصوصة باسم الآيات، لأنها جعلت معجزات للفصحاء عن معارضتها، ودالة على أنها من عند الله وعلى صدق رسوله كما تقدم في المقدمة 8. وفي هذه الآية بشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مشيرة إلى ما في التوراة من الإصحاح 10 حتى 14 والإصحاح 18 من سفر التثنية، فإن موسى بعد أن ذكرهم بخطيئة عبادتهم العجل، وذكر مناجاته لله للدعاء لهم بالمغفرة كما تضمنه الإصحاح 9 من ذلك السفر، وذكرناه آنفا في تفسير قوله واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ثم ذكر في الإصحاح 10 أمرهم بالتقوى بقوله فالآن يا إسرائيل ما يطلب منك الرب إلا أن تتقي ربك لتسلك في طرقه وتحبه، ثم ذكر فيه وفي 3 بعده وصايا تفصيلا للتقوى، ثم ذكر في 14 الزكاة فقال تعشيرا تعشر كل محصول زرعك سنة بسنة عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك، وفي آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في أبوابك، فيأتي اللاوي والقريب واليتيم والأرملة الذين على أبوابك فيأكلون ويشبعون إلى آخره. ثم ذكر أحكاما كثيرة في الإصحاحات الثلاثة بعده. ثم في الإصحاح الثامن عشر قوله: يقيم لك الرب نبيا ومن وسط إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب، أي جبل الطور، حين المناجاة يوم الاجتماع، قال للرب: أقيم له نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. فدل هذا على أن هذا النبي من غير بني إسرائيل لقوله من وسط إخوتك، فإن الخطاب لبني إسرائيل ولا يكونون إخوة لأنفسهم، وإخوتهم هم أبناء أخي أبيهم إسماعيل أخي إسحاق وهم العرب. ولو كان المراد به نبيئا من بني إسرائيل مثل صمويل كما يؤول اليهود لقال من بينكم أو من وسطكم، وعلم أن النبي رسول بشرع جديد من قوله مثلك، فإن موسى كان نبيا رسولا، فقد جمع القرآن ذلك كله في قوله: للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخرها. ومن نكرة القرآن الجمع في هذه الآية بين وصفي النبوة والرسالة للإشارة إلى أن اليهود بدلوا وصف الرسول وعبروا عنه بالنبي ليصدق على أنبياء بني إسرائيل، وغافلوا عن مفاد قوله مثلك وحذفوا وصف الأمي. وقد كانت هذه الآية سبب إسلام الحبر العظيم الأندلسي السمو لابن يحيى اليهودي كما حكاه عن نفسه في كتابه الذي سماه غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود. فهذه الرحمة العظيمة تختص بالذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وتشمل الرسل والأنبياء الذين أخذ الله عليهم العهد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا عالمين ببعثته يقينا، فهم آمنوا به وتنزلوا منزلة من اتبع ما جاء به لأنهم استعدوا لذلك، وتشمل المسلمين من العرب وغيرهم غير بني إسرائيل لأنهم ساروا من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام من اليهود في اتباع الرسول النبي الأمي. وتقديم وصف الرسول لأنه الوصف الأخص الأهم، ولأن في تقديمه زيادة تسجيل لتحريف أهل الكتاب حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلام التوراة صادقا بمن أتى بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم اشتهر بوصف النبي الأمي فصار هذا المركب كاللقب له، فلذلك لا يغير عن شهرته، وكذلك هو حيثما ورد ذكره في القرآن. والأمي الذي لا يعرف الكتابة والقراءة قيل هو منسوب إلى الأم، أي هو أشبه بأمه منه بأبيه، لأن النساء في العرب ما كنا يعرفن القراءة والكتابة وما تعلمناها إلا في الإسلام، فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحرائر دون الإماء كما قال عبيد الراعي وهو إسلامي: هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور، أما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب. وقيل منسوب إلى الأمة، أي الذي حاله حال معظم الأمة، أي الأمة المعهودة عندهم وهي العربية، وكانوا في الجاهلية لا يعرف منهم القراءة والكتابة إلا النادر منهم، ولذلك يصفهم أهل الكتاب الأميين لما حكى الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، في آل عمران. والأمية وصف خاص الله به من رسله محمدا صلى الله عليه وسلم إتماما للإعجاز العلمي العقلي الذي أيده الله به، فجعل الأمية وصفا ذاتيا له ليتم بها وصفه الذاتي وهو الرسالة، ليظهر أن كماله النفساني كمال لدني إلهي لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة للكمالات. وبذلك كانت الأمية وصف كمال فيه، مع أنها في غيره وصف نقصان، لأنه لما حصل له من المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق، وكان على يقين من علمه وبينة من أمره ما هو أعظم مما حصل للمتعلمين، صارت أميته آية على كون ما حصل له إنما هو من فيوضات إلهية. ومعنى يجدونه مكتوبا وجدان صفاته ونعوته التي لا يشبهه فيها غيره، فجعلت خاصته بمنزلة ذاته، وأطلق عليها ضمير الرسول النبي الأمي مجازا بالاستخدام، وإنما الموجود نعته ووصفه، والقرينة قوله مكتوبا، فإن الذات لا تكتب. وعدنا عن التعبير بالوصف للدلالة على أنهم يجدون وصفا لا يقبل الالتباس، وهو كونه أميا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وشدة شريعتهم. وذكر الإنجيل هنا لأنه منزل لبني إسرائيل، وقد آمن به جمع منهم ومن جاء بعدهم من خلفهم، وقد أعلم الله موسى بهذا. والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آنفا، والمكتوب في الإنجيل بشارات جمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها التصريح بأنه يبعث بعثة عامة، ففي إنجيل متى في الإصحاح 24 ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرون، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى أي يدوم شرعه إلى نهاية العالم فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت. هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى أي منتهى الدنيا. وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح 14 وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ومعنى باسمي أي بمماثلتي، وهو كونه رسولا مشرعا لا نبيا مؤكدا. وتقدم ذكر التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران، وجملة يأمرهم بالمعروف قال أبو علي الفارسي هي بيان للمكتوب عندهم، ولا يجوز أن تكون حالا من ضمير يجدونه، لأن الضمير راجع للذكر والاسم. والذكر والاسم لا يأمران، أي فتعين كون الضمير مجازا، وكون الآمر المعروف هو ذات الرسول لا وصفه وذكره. ولا شك أن المقصود من هذه الصفات تعريفهم بها لتدلهم على تعيين الرسول الأمي عند مجيئه بشريعة هذه صفاتها. وقد جعل الله المعروف والمنكر والطيبات والخبائث والإصر والأغلال متعلقات لتشريع النبي الأمي وعلامات، فوجب أن يكون المراد منها ما يتبادر من معاني ألفاظها للأفهام المستقيمة. فالمعروف شامل لكل ما تقبله العقول والفطر السليمة، والمنكر ضده. وقد تقدم بيانهما عند قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في سورة آل عمران، ويجمعها معنى الفطرة التي هي قوام الشريعة المحمدية، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذه أوضح علامة لتعرف أحكام الشريعة المحمدية. والطيبات جمع طيبة، وقد روعي في التأنيث معنى الأكيلة أو معنى الطعمة، تنبيها على أن المراد الطيبات من المأكولات، كما دل عليه قوله في نظائرها نحو يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في البقرة، وقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات في سورة المائدة. وليس المراد الأفعال الحسنة، لأن الأفعال عرفت بوصف المعروف والمنكر، والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكر، إذ ليس للعقل حظ في التمييز بين مقبولها ومرفوضها، وإنما تمتلك الناس فيها عوائدهم. ولما كان الإسلام دين الفطرة والاعتداد بالعوائد فيه، ناط حال المأكولات بالطيب وحرمتها بالخبث، فالطيب ما لا ضر فيه ولا وخامة ولا قذارة، والخبيث ما أضر أو كان وخيم العاقبة أو كان مستقذرا لا يقبله العقلاء كالنجاسة. وهذا ملاك المباح والمحرم من المآكل، فلا تدخل العادات إلا في اختيار أهلها ما شاء من المباح. فقد كانت قريش لا تأكل الضب، وقد وضع على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاره أن يأكل منه، وقال ما هو بحرام، ولكنه لم يكن من طعام قومي فأجدني أعافه. ولهذا فالوجه أن كل ما لا ضر فيه ولا فساد ولا قذارة فهو مباح، وقد يكون مكروها اعتبارا بمضرة خفيفة. فلذلك ورد النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومحمله عند مالك في أشهر الروايات عنه على الكراهة، وهو الذي لا ينبغي التردد فيه، وأي ضر في أكل لحم الأسد. وكذلك إباحة أكل الخشاش والحشرات والزواحف البرية والبحرية لاختلاف عوائد الناس في أكلها وعدمه، فقد كانت جرم لا يأكلون الدجاج، وفقعس يأكلون الكلب، فلا يحجر على قوم لأجل كراهية غيرهم مما كرهه ذوقه أو عادة قومه. وقد تقدم شيء من هذا في آيات سورة المائدة، فعلى الفقيه أن يقصر النظر على طبائع المأكولات وصفاتها، وما جهلت بعض صفاته وحرمته الشريعة مثل تحريم الخنزير، ووضع الإصر إبطال تشريعه، أي بنسخ ما كان فيه شدة من الشرائع الإلهية السابقة. وحقيقة الوضع الحط من علو إلى سفل، وهو هنا مجاز في إبطال التكليف بالأعمال الشاقة، وحقه التعدية إلى المفعول الثاني بحرف فيه الظرفية، فإذا عدي إليه بعن دل على نقل المفعول الأول من مدخول عن، وإذا عدي إلى المفعول الثاني بعلى كان دالا على حط المفعول الأول في مدخول على حطا متمكنا، فاستعير يضع عنهم هنا إلى إزالة التكليفات التي هي كالإصر والأغلال، فيشمل الوضع معنى النسخ وغيره كما سيأتي. والإصر ظاهر كلام الزمخشري في الكشاف، والأساس أنه حقيقة في الثقل بكسر الثاء الحسي بحيث يصعب معه التحرك، ولم يقيده غيره من أصحاب دواوين اللغة، وهذا القيد من تحقيقاته، وهو الذي جرى عليه ظاهر كلام ابن العربي في الأحكام، والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين. فإن كان كما قيده الزمخشري يكن ويضع عنهم إصرهم تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من التكاليف بحال من كان محملا بثقل، فأزيل عن ظهره ثقله، كما في قوله تعالى يحملون أوزارهم على ظهورهم، وإن لم يكن كذلك كان الإصر استعارة مكنية. ويضع تخييلا، وهو أيضا استعارة تبعية للإزالة. وقد كانت شريعة التوراة مشتملة على أحكام كثيرة شاقة، مثل العقوبة بالقتل على معاص كثيرة، منها العمل يوم السبت، ومثل تحريم مأكولات كثيرة طيبة، وتغليظ التحريم في أمور هينة كالعمل يوم السبت. وأشد ما في شريعة التوراة من الإصر أنها لم تشرع فيها التوبة من الذنوب ولا استتابة المجرم. والإصر قد تقدم في قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا في سورة البقرة. وقرأ ابن عامر وحده في القراءات المشهورة آثارهم بلفظ الجمع، والجمع والأفراد في الأجناس سواء. والأغلال جمع غل بضم الغين، وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير والجاني، ويمسك بسير من جلد أو سلسلة من حديد بيد الموكل بحراسة الأسير. قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، ويستعار الغل للتكليف والعمل الذي يؤلم ولا يطاق، فهو استعارة. فإن بنينا على كلام الزمخشري كان الأغلال تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والإهانة بحال من أطلق من الإسر، فتعين أن وضع الأغلال استعارة لما يعانيه اليهود من المذلة من الأمم الذين نزلوا في ديارهم بعد تخريب بيت المقدس وزوال ملك يهوذا. فإن الإسلام جاء بتسوية اتباعه في حقوقهم في الجامعة الإسلامية، فلا يبقى فيه ميز بين أصيل ودخيل وصميم ولصيق كما كان الأمر في الجاهلية. ومناسبة استعارة الأغلال للذلة أوضح، لأن الأغلال من شعار الإذلال في الأسر والقود ونحوهما، وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهود المتحدث عنهم في خطاب الله تعالى لموسى، ولا يتحققان في غيرهم ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قد كان لهم شرع وكان فيه تكاليف شاقة بخلاف غير اليهود من العرب والفرس وغيرهم، ولذلك أضاف الله الإصر إلى ضميرهم، ووصف الأغلال بما فيه ضميرهم، على أنك إذا تأملت في حال الأمم كلهم قبل الإسلام لا تجد شرائعهم وقوانينهم وأحوالهم خالية من إصر عليهم، مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية، ومثل تكاليف شاقة عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحات الفطرية، وكذلك لا تجدها خالية من رهق الجبابرة وإذلال الرؤساء وشدة الأقوياء على الضعفاء، وما كان يحدث بينهم من التقاتل والغارات والتكايل في الدماء وأكلهم أموالهم بالباطل. فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين من شأنه أن يخلص البشر من تلك الشدائد، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك فسرنا الوضع بما يعم النسخ وغيره، وفسرنا الأغلال بما يخالف المراد من الإصر، ولا يناكد هذا ما في أديان الجاهلية والمجوسية وغيرها من التحلل في أحكام كثيرة، فإنه فساد عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإصر، وهو التحلل الذي نظر إليه أبو خراش الهذلي في قوله عن شريعة الإسلام فليس كعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل، والفاء في قوله فالذين آمنوا به فاء الفصيحة. والمعنى إذا كان هذا النبي كما علمتم من شهادة التوراة والإنجيل بنبوءته ومن اتصاف شرعه بالصفة التي سمعتم علمتم أن الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا هديه هم المفلحون. والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضمير الفصل قصر إضافي، أي هم الذين أفلحوا، أي دون من كفر به بقرينة المقام، لأن مقام دعاء موسى يقتضي أنه أراد المغفرة والرحمة وكتابة الحسنة في الدنيا والآخرة لكل من اتبع دينه. ولا يريد موسى شمول ذلك لمن لا يتبع الإسلام بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن جرى القصر على معنى الاحتراس من الإيهام، ويجوز أن يكون القصر الدعائيا دالا على معنى كمال صفة الفلاح للذين يتبعون النبي الأمي، ففلاح غيره من الأمم المفلحين الذين سبقوهم كلا فلاح إذا نصب إلى فلاحهم، أي أن الأمة المحمدية أفضل الأمم على الجملة، وأنهم الذين تنالهم الرحمة الإلهية التي تسع كل شيء من شؤونهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومعنى عزروه أيدوه وقووه، وذلك بإظهار ما تضمنته كتبهم من البشارة بصفاته وصفات شريعته وإعلان ذلك بين الناس، وذلك شيء زائد على الإيمان به كما فعل عبد الله بن سلام، وكقول ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وهو أيضا مغير للنصر، لأن النصر هو الإعانة في الحرب بالسلاح، ومن أجل ذلك عطف عليه ونصروه. واتباع النور تمثيل الاقتداء بما جاء به القرآن، شبه حال المقتدي بهدى القرآن بحال السار في الليل إذا رأى نورا يلوح له اتبعه، لعلمه بأنه يجد عنده منجاة من المخاوف وأضرار السير. وأجزاء هذا التمثيل استعارات، فالاتباع يصلح مستعارا للاقتداء وهو مجاز شائع فيه، والنور يصلح مستعارا للقرآن لأن الشيء الذي يعلم الحق والرشد يشبه بالنور. وأحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار التشبيهات المفردة في أجزائه. والإشارة في قوله أولئك هم المفلحون للتنويه بشأنهم، وللدلالة على أن المشار إليهم بتلك الأوصاف صاروا أحرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الإشارة كقوله أولئك على هدى من ربهم. وفي هذه الآية تنويه بعظيم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ويلحق بهم من نصر دينه بعدهم. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الجملة معترضة بين قصص بني إسرائيل، جاءت مستطردة لمناسبة ذكر الرسول الأمي تذكرا لبني إسرائيل بما وعد الله به موسى عليه السلام، وإيقاظا لأفهامهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى. والخطاب بي يا أيها الناس لجميع البشر، وضمير التكلم ضمير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتأكيد الخبر بإن باعتبار أن في جملة المخاطبين منكرين ومترددين استقصاء في إبلاغ الدعوة إليهم، وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف جميعا الدال نصا على العموم لرفع احتمال تخصيص رسالته بغير بني إسرائيل، فإن من اليهود فريقا كانوا يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ويزعمون أنه نبي العرب خاصة. ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد وهو يهودي: أتشهد أني رسول الله؟ قال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين. وقد ثبت من مذاهب اليهود مذهب فريق من يهود أصفهان يدعون بالعيسوية، وهم أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهودي القائل بأن محمد رسول الله إلى العرب خاصة لا إلى بني إسرائيل، لأن اليهود فريقان: فريق يزعمون أن شريعة موسى لا تنسخ بغيرها، وفريق يزعمون أنها لا تنسخ عن بني إسرائيل، ويجوز أن يبعث الرسول لغير بني إسرائيل. وانتصب جميعا على الحال من الضمير المجرور بإلى، وهو فعيل بمعنى مفعول أي مجموعين، ولذلك لزم الإفراد لأنه لا يطابق موصوفهم. الذي له ملك السماوات والأرض، نعت لاسم الجلالة دال على الثناء، وتقديم المجرور للقصر أي لا لغيره مما يعبده المشركون، فهو قصر إضافي للرد على المشركين. وجملة لا إله إلا هو حال من اسم الجلالة في قوة متفرجدا بالإلهية، وهذا قصر حقيقي لتحقيق صفة الوحدانية لا لقصد الرد على المشركين. وجملة يحيي ويميت حال، والمقصود من ذكر هذه الأوصاف ثلاثة تذكر اليهود وبعضهم، حيث جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنه لا رسول بعد موسى، واستعظموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتقدون أن موسى لا يشبهه رسول، فذكروا بأن الله مالك السماوات والأرض وهو واهب الفضائل، فلا يستعظم أن يرسل رسولا ثم يرسل رسولا آخر، لأن الملك بيده، وبأن الله هو الذي لا يشابه أحد في ألوهيته، فلا يكون إلهان للخلق. وأما مرتبة الرسالة فهي قابلة للتعدد، وأن الله يحيي ويميت، فكذلك هو يميت شريعة ويحيي شريعة أخرى. وإحياء الشريعة إيجادها بعد أن لم تكن، لأن الإحياء حقيقته إيجاد الحياة في الموجود، ثم يحصل من هذه الصفات إبطال عقيدة المشركين بتعدد الآلهة وبإنكار الحشر. وقد انتظم أن يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجازم بالإيمان بهذا الرسول في قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. والمقصود طلب الإيمان بالنبي الأمي لأنه الذي سيق الكلام لأجله، ولكن لما صدر الأمر بخطاب جميع البشر وكان فيهم من لا يؤمن بالله وفيهم من يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي الأمي، جمع بين الإيمان بالله والإيمان بالنبي الأمي في طلب واحد، ليكون هذا الطلب متوجها للفرق كلهم، ليجمعوا في إيمانهم بين الإيمان بالله والنبي الأمي مع قضاء حق التأدب مع الله بجعل الإيمان به مقدما على طلب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، للإشارة إلى أن الإيمان بالرسول إنما هو لأجل الإيمان بالله، على نحو ما أشار إليه قوله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وهذا الأسلوب نظير قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة فإنهم آمنوا بالله ورسله، وإنما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث وهو المقصود من سياق الكلام. والإيمان بالله الإيمان بأعظم صفاته وهي الإلهية المتضمن إياها اسم الذات، والإيمان بالرسول الإيمان بأخص صفاته وهو الرسالة، وذلك معلوم من إناطة الإيمان بوصف الرسول دون اسمه العلم، وفي قوله ورسوله النبي الأمي التفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان تحقق الصفة الموعودة بها في التوراة في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. وصف النبي الأمي بالذي يؤمن بالله وكلماته بطريق الموصولية للإيماء إلى وجه الأمر بالإيمان بالرسول، وأنه لا معذرة لمن لا يؤمن به من أهل الكتاب لأن هذا الرسول يؤمن بالله وبكلمات الله، فقد اندرج في الإيمان به الإيمان بسائر الأديان الإلهية الحقة. وهذا نظير قوله تعالى في تفضيل المسلمين وتؤمنون بالكتاب كله، وتقدم معنى الأمي قريبا. وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام، مثل قوله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها، أي قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فلكلمات الله تشمل كتبه ووحيه للرسل، وأوثر هنا التعبير بكلماته دون كتبه، لأن المقصود الإيماء إلى إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى كلمة الله أي أثر كلمته، وهي أمر التكوين، إذ كان تكون عيسى عن غير سبب التكون المعتاد، بل كان تكونه بقول الله كن، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فاقتضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بعيسى أي بكونه رسولا من الله، وذلك قطع لمعذرة النصارى في التردد في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، واقتضى أن الرسول يؤمن بأن عيسى كلمة الله وليس ابن الله، وفي ذلك بيان للإيمان الحق ورد على اليهود فيما نسبوه إليه ورد على النصارى فيما غلوا فيه، والقول في معنى الاتباع تقدم، وكذلك القول في نحو لعلكم تهتدون، قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن قوم موسى عطف على قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا الآية، فهذا تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله واتخذ قوم موسى، قصد به الاحتراس لئلا يتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسى كلهم، وللتنبيه على دفع هذا التوحيد قدم، ومن قوم موسى على متعلقه، وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن بقي متمسكا بدين موسى بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه فليس من قوم موسى، ولكن يقال هو من بني إسرائيل أو من اليهود، لأن الإضافة في قوم موسى تؤذن بأنهم متبعوا دينه الذي من جملة أصوله ترقوا مجيء الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم، وأمة جماعة كثيرة متفقة في عمل يجمعها، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى أمة واحدة في سورة البقرة، والمراد أن منهم في كل زمان قبل الإسلام. ويهدون بالحق أي يهدون الناس من بني إسرائيل أو من غيرهم ببث فضائل الدين الإلهي وهو الذي سماه الله تعالى بالحق، ويعدلون أي يحكمون حكما لا تجر فيه. وتقدير المجرور في قوله وبه يعدلون للاهتمام به وللرعاية الفاصلة، إذ له مقتضي لإرادة القصر بقرينة قوله يهدون بالحق حيث لم يقدر المجرور، والمعنى أنهم يحكمون بالعدل على بصيرة وعلم وليس مجرد مصادفة الحق عن جهل. فإن القاضي الجاهل إذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النار ولو صادف الحق، لأنه بجهل قد استخف بحقوق الناس، ولا تنفعه مصادفة الحق لأن تلك المصادفة لا عمل له فيها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.